أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا الدليل الشرعي غير اللفظ. انتهينا في الدرس السابق الحمد لله عز وجل من منحة الدليل الشرعي اللفظي، وفي نهاية هذا البحث ذكرنا طرقا أربعة لإثبات الصدور. الطريق الأول التواتر، الطريق الثاني الإجماع والشهرة، الطريق الثالث سيرة المتسرعة، والطريق الرابع خبر الواحد الثقة. هذه الطرق الأربعة كانت لدراسة الدليل الشرعي اللفظي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدليل الشرعي غير اللفظي وننهيه، وبالتالي ننهي بحث الدليل الشرعي ونشرح الدليل العقلي من الأدلة المحرمة. أولا، ما هو معنى الدليل الشرعي غير اللفظي؟ نعني به كل ما ينظر من المعصوم عليه السلام مما له دلالة على الحكم الشرعي لكنه ليس من نوع الكلام. هذه هي القاعدة والضابطة العامة. يندرج تحت هذه الضابطة العامة أمران: الأمر الأول فعل المعصوم، والأمر الثاني تقرير وإمضاء المعصوم. أما بالنسبة إلى فعل المعصوم عليه السلام، فإن المعصوم إما أن يأتي بفعلين وإما أن يترك فعل. المعصوم حينما يأتي بفعل فإن إتيانه بالفعل يدل على جواز الفعل، أي أن هذا الفعل ليس بمحرم لكنه يدل على مطلق الجواز. يمكن يجوز لأنه واجب، يمكن يجوز لأنه مستحب، وما شاكل ذلك. إذن المعصوم عليه السلام حينما يأتي بفعل إتيانه بالفعل يدل على جواز ذلك الفعل، وحينما يترك المعصوم فعلا من الأفعال فإن تركه للفعل يدل على عدم وجوده، أي أن هذا الفعل ليس بواجب. والمعصوم عليه السلام حينما يوقع الفعل بعنوان كون هذا الفعل طاعة إلى الله فإنه يدل على أن هذا الفعل مطلوب. إيقاع الفعل بعنوان كونه طاعة لله عز وجل يدل على مطلق المطلوبية. مطلق المطلوبية يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، لأن الوجوب مطلوب والاستحباب مطلوب أيضا من قبل الله عز وجل. إذا هذا مقتضى دلالة هذه الأفعال، لكن كيف يثبت لنا أن الإمام أو المعصوم قام بهذا الفعل؟ الطرق الأربعة التي تقدمت في الدليل الشرعي اللفظي، وهي التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعات وخبر الواحد الثقة. في أحد هذه الطرق الأربعة إذا ثبت لدينا أن الإمام عليه السلام قام بفعل من الأفعال، ثبت هذا الفعل من ناحية الصدور من ناحية سندية، يبقى علينا أن نبحث عن مقتضى دلالة هذا الفعل. الأمر الثاني الذي يندرج تحت الدليل الشرعي غير اللفظي إمضاء المعصوم، تقرير المعصوم. وقلنا فيما سبق أن الإمضاء أو التقرير هو عبارة عن سكوت المعصوم عليه السلام عن فعل بنحو يكشف عن إمضائه ورضاه، لأن الإمام قد يكشف عن فعل لكن لباعث التقييم، لكن الإمام إذا سكت عن فعلين بنحو يكشف هذا السكوت عن إمضائه لذلك الفعل ورضاه، هذا الإمضاء نستكشف منه صحة ذلك الفعل. وبالتالي فإن الإمام عليه السلام إما أن يسكت عن فعل شخصي وإما أن يسكت عن فعل نوعي. السكوت عن فعل شخصي كما لو كان أحد الأشخاص يتوضأ منكوسا أمام الإمام عليه السلام والإمام سكت عنه ولم يردعه، مما يدل على جواز الوضوء منكوسا، لكن هذا الفعل صادر من شخصه وذلك الشخص الذي توضع امام الامام، فهنا سكوت الامام انما كان بإزاء فعلين شخصيين. لكن احيانا هناك فعل نوعي. ما هو الفعل النوعي؟ هو الفعل الذي يقوم به النوع الانساني، كما لو استحكم السير من السيار عند العقلاء، مثلا العقلاء عملوا بحجية الظهور وقالوا ان الظهور حجة، اذ ان مراد كل متكلم هو اقرب المعاني اللغوية الى اللفظ، وعمل العقلاء على هذا الظهور، او عمل العقلاء بان الحيازة سبب لتملك المباحات الاولية، ما هي المباحات الاولية؟ الماء والعود والنار، هذه مباحات بشكل اولي لكل الناس فيها شرع سواء، لكن حينما تحوز هذا المقدار من الماء تأتي بجرتين وتجعل فيها الماء، او تأتي بشعلة من عندك وتأخذ قسما من النار، او تأتي بصندوق وتملأه بمقدار من العصب والكلاء الموجود في البادية والصحراء، فإن هذا العصب وذلك وتلك النار وذلك الماء يكون ملكا لك. حسد العقلاء يرون ان الحيازة الاخذ وضع اليد سبب لتملك هذه الامور المباحة التي هي لجميع الناس وليست لذلك المخصوص، او ميل العقلاء نحو الاخذ بخبر الثقة. نجد ان خبر الثقة وان كان يجيب الظن او قد يشعر وما سأسل ذلك، لكن العقلاء يعملون بخبر الثقة. هذا الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين دون ان يكون للشرع دخل فيه يقال له سيرة عقلائية. فإذا ما هي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية هي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين ذلك الميل. وبالتالي الناس بما هم عقلاء يقومون بهذا العمل لا بما هم متسرعان، فبالتالي سيرة العقلاء تشمل حتى سلوك غير المتدينين، لأن السلوك الذي يقوم به العاقل يكون الدافع إليه عقلائيته وليس تسرعه، وبالتالي تشمل سيرة العقلاء حتى غير المتدينين. إذا ما الفارق بين السيرة المتسرعة وسيرة العقلاء؟ السلوك والفعل الذي يصدر من الناس إما يصدر منهم بما هم عقلاء وإما يصدر منهم بما هم متشرعا. يعني ماذا ما هم عقلاء وبما هم متشرعا؟ يعني إما هذا السلوك صدر منهم نظرا لتلقيهم بيانا شرعيا، تلقوا هذا الأمر من الشارع وبالتالي يكون سلوكهم بمقتضى الشرع وبما هم متشرع، وإما أنهم قاموا بهذا السلوك بمقتضى ميلهم العقلائي والإنساني نحو سلوك معين فتكون هذه السيرة سيرة عقلائية. إذا المكلف إما أن يأتي بالفعل بما هو عاقل فتكون السيرة عقلائية، وأن المكلف أو المكلفون يأتون بالفعل بما هم متشرعا فتكون السيرة سيرة متشرعة. ما الفارق الجوهري بينهما؟ الفارق الجوهري بينهما أن سيرة المتشرعة وليدة البيان الشرعي بسبب وجود بيان شرعي، ربما هذا البيان لم يصل إلينا، استحكمت هذه السيرة واستقر واتسع هذا السلوك، وبالتالي فإن سيرة المتشرعة معلول والبيان الشرعي علة، والمعلول يكشف عن العلة الثمينية، وبالتالي السيرة العقلائية تكشف كشف النية عن البيان الشرعي، وبالتالي أخرجنا سيرة المتشرعة في قسم الدليل الشرعي اللفظي لأنها تكشف عن البيان الشرعي وعن الأدلة اللفظية الشرعية. بينما سيرة العقلاء، سيرة العقلاء سلوك وميل يصدر من العقلاء، هذا الميل يقتضي سلوكا معينا من دون أن يكون للشارع دور إيجابي، وبالتالي لا بد من إحراز الإمضاء، إمضاء الشارع المقدس لتلك السيرة. الشارع حينما يمضي السيرة العقلائية تكون هذه السيرة منضات شرعا وبالتالي هي حج شرعا، وبالتالي من الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أن سيرة المتشرعة سيرة العقلاء لا بد من إحراز الإمضاء لها، لا بد أن نخرج أن الشارع المقدس قد أمضاها، بخلاف سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة لا تتوقف على الإمضاء الشرعي لأن سيرة المتشرعة بنفسها تكشف عن وجود بيان شرعي وبالتالي لا تحتاج إلى إمضاء، بينما سيرة العقلاء لا تكشف عن بيان شرعي، سيرة العقلاء تكشف عن ميل وسلوك عند العقلاء، وبالتالي لا بد من وجود سلوك من وجود إمضاء لها. وبالتالي بما أن سيرة المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي أدرجناها في قسم الدليل الشرعي اللفظي، وبما أن سيرة العقلاء لا تكشف عن البيان الشرعي إذ أن العاقل بما هو عاقل يقوم بهذا السلوك فهي تشمل حتى غير المتدينين، بالتالي لا بد من إحراز وجود إمضاء، والإمضاء عبارة عن دليل شرعي غير لفظي، وبالتالي أدرجنا سيرة العقلاء في قسم الدليل الشرعي غير اللفظي. واضح إن شاء الله. وبالتالي يمكن أن نفرق فيما أقمناه من دليل على حجية الظهور، يمكن أن نستدل على حجية الظهور تارة بسيرة المتشرعة وتارة بسيرة العقلاء. بسيرة المتشرعة نقول إن زرارة بن أعيان ومحمد بن مسلم وأبو بصير علي بن مهزيار وغيرهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام هؤلاء كانوا يعملون بحجية الظهور، وهؤلاء لا يعملون بشيء إلا إذا كان عليه بيان شرعي. إذا سيرتهم تكشف عن وجود بيان شرعي ربما لم يصل إلينا، هذه سيرة متشرعة. بينما سيرة العقلاء نقول أيضا فلان وفلان وفلان منذ أيام الأئمة عليهم السلام وإلى يومنا هذا يعملون بحجية الظهور. حتى مثلا فلان عبد الله بن المقفع مع أنه كان من الملاحدة كان يعمل بحجية الظهور، فلان فلان، وحتى بعض أصحاب الأئمة ربما يعملون بحجية الظهور بمعنى عقلاء. هذه السيرة كانت بمرأة من الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة، ولو كان العمل بالظهور محرما لرجح الإمام، وحيث لم يرجع إذا لا إشكال في العمل بالظهور. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. داء الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام. هذه هي الضابطة العامة للدليل الشرعي، قاعدة عامة يندرج فيها ويدخل ضمنها فردان. قال ويدخل ضمن ذلك يعني ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي، أولا سؤال المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعلين دل على جواز الفعل. ما معنى جواز الفعل؟ أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، إما يكون واجب، إما يكون مستحب، إما يكون مكروه، إما يكون مباح. هذه الأحكام الأربعة كلها جائزة، الواجب والمستحب والمكروه والمباح جائز. ما هو الحكم الفعل الجائز ما عدا المحرم؟ الآن تدخلنا في قضية عقائدية، أنه هل الإمام أو المعصوم يفعل المكروه أم لا يفعل المكروه؟ هل الإمام عليه السلام حينما يعمل المكروه يقدح في أذنه؟ هذا بحث عقائدي. المقرر في العقائد أن خطوط الأحكام الإلزامية هي التي تقدح في الأصل، يعني ما هي الأحكام الإلزامية؟ الوجوب والحرمة. إما ترك واجب وإما فعل الحرام، هذا هو اللذان يقدحان في العصمة. وأما ترك المستحب وفعل المكروه فهما لا يقدحان في العصمة. مضافة إلى أن الإمام عليه السلام قد يترك المستحب ويفعل المكروه لغاية راجحة وهي تعليم الناس. قد الإمام عليه السلام يقول للناس هذا مستحب وذاك مكروه، لكن هذا الأمر ماذا؟ لا يستحسن في قلوب الناس إلا إذا أقدم الإمام على ذلك. الآن النبي صلى الله عليه وآله قضية مع زيد بن حارثة ربيب النبي تبناه النبي مربيب النبي صلى الله عليه وسلم تبناه النبي. زيد بن حارثة كانت عند زوج طلقها زيد. في الجاهلية كانوا يرون أن الإبن بالتبني إبن، وبالتالي لا يجوز للنبي أن يتزوجها. الله عز وجل يقول فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. احيانا الانسان يكون ابلغ من هذا من القول ومن التلقاه، فقد يترتب غرض تشريعي على ترك الامام للمستحب وفعله للمكروه. نعم لو واظب الامام على ترك المستحب أو واظب الإمام على فعل المكروه هذا نوعاً ما فيه حجاجة، واضح. أما أنه يترك المستحب لمرة واحدة لغرض الأزمة غرض فكري أو يفعل المطلوب لمرة واحدة لغرض فكري لبيان يعني هذا مطلوب وليس بحرام. واضح. على كل حال هذه تفصيلات هذه المسألة تبحث في علم الكلام مطلع فاعل. فإن أتى المعصوم بفعلين دل على جواز الذم، وإن ترك المعصوم فعلين دل على عدم وجوب الفعل. واضح. يترك الإمام عمل من العمل يدل على عدم وجوبه، هذا الفعل ليس بواجب. واضح. قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. وإن أوقعه يعني وإن أوقع المعصوم الفعل بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، يعني أن هذا الفعل مطلوب لله عز وجل، والمطلوبية على نحوين، إما مطلوبية بنحو الوجوب وإما مطلوبية بنحو الاستحباب، يعني إما مطلوبية كده وهي الوجوب، وإما مطلوبية بدرجة أخف وهي الاستحباب. الآن كيف يثبت لدينا أن الإمام فعل أو ترك في الأمور الأربعة المتقدمة في بحث الدليل الشرعي اللفظي في إثبات الصدور، وهي التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتسرعة وخبر الواحد الصحابة؟ قال: ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة وهي أربعة: تواتر، سيرة المتسرعة، خبر الواحد الإجماع والشهرة، التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. ويدخل ضمن ذلك، يعني ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي، ومن هذه القاعدة تقرير المعصوم يعني إمضاء المعصوم، وهو السكوت منه من المعصوم عن تصرف يواجهه فإنه يدل على الإمضاء، وإلا يعني لو لم يمضه الإمام لكان على المعصوم أن يرجع عن فيستشف من عدم الرد، يستشف الإمضاء والارتضاء أن الإمام أمضى هذا السلوك والقضاء. واضح. إذا السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. الإمضاء على نحوين، قال: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح ذلك الإنسان منكوسا، مسح رأسه أو رجليه بالناس، يعني ما هو الناس أحيانا من الهامة إلى قصاص الشعر، أحيانا تنكو من قصاص الشعر إلى أعلى الرأس، وسكت الإمام عنه، وبالتالي يكون سكوت الإمام إمضاء لهذا التصرف الشخصي. وأخرى يقول: هذا التصرف نوعيان، يعني النوع الإنسان يقوم به كثيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. يعني كيف دور إيجابي؟ يعني ليس الشرع هو الذي أوجب تحقق هذا السلوك، الشرع لم يوجب هذا السلوك ولم يطلب هذا السلوك، ساكت عن هذا السلوك. الذي يوجب هذا السلوك هو الميل العقلاني، دون أن يكون للشرع دور إيجابي، يعني دور في إيجاب وتكون وتحقق هذا الميل، في تكوين هذا الميل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة. المثال الثاني، الأول ظهور كلام المتكلم، الثاني خبر الثقة، لفظي، الرابع، الثالث، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية. الحيازة يعني وضع اليد سبب لتملك المباحات الأولية، وهي الماء والعرش والنار، هذه مباحات بشكل أولي لجميع الناس، الناس فيها شرع سواء. وتشير الوكلاء لهذا المعنى اي معنى ميل عام لدى الوكلاء نحو سلوك معين دون ان يكون للشرع دور ايجابي تختلف عن سيره المتشرعه التي تقدم انها احدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي فان سيره المتشرعه بما هم كذلك يعني بما هم متشرعه سيره المتشرعه بما هم عقلاء تفسير عقلائي سيره المتشرعه بما هم متشرعه يعني بما هم يتلقون هذا الامر من الشارع تكون عاده وليده البيان الشرعي يعني متولد هذه السيره بسبب البيان الشرعي ولذا تعتبر السيره المتشرعه كاشفه عن ماذا تعتبر كاشفه عن الحكم الشرعي عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العله ما هو المعلول سيره المتشرعه ما هي العله البيان الشرعي البيان الشرعي هو الذي سبب واوجب تحقق هذه السيره وذلك السلوك واما السيره العقلائيه فمردها كما عرفنا الى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين وليست السيره كنتيجه لبيان شرعي بل السيره سيره العقلاء نتجت بسبب ماذا نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى غير الشرعية التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم ولأجل هذا يعني لأجل أن سيرة العقلاء ليس منشأها ديني وإنما ظروف مؤثرة لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة لأن الدين لم يكن من عوامل هذا التكوين وتكوين هذا واضح وبهذا يتضح أن سيرة العقلاء لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كما هو الحال في سيرة المتشرعة وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقرير التالي وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته المعصوم لها للسيرة والإمام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضاء السلوك شرعا ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة وإلا يعني لو لم توافق على اعتبار الظهور حجة لمنعت الشريعة عن الانفياق مع ذلك الميل العام الآثم بحجية الظهور وردعت عنه في نطاقه الشرعي يعني في نطاقه يعني في دائرة الأمور الشرعية تقول لا قل أنتم عقلاء ستعملون بالظهور في حياتكم اليومية لا بأس لكن في خصوص التعاطي مع الأمور الشرعية تنطاق الآيات والروايات لا يجوز لا أقل بهذا المقدار وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها يعني على حجية الظهور بالسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام واضح ومن هنا نشكل على الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشهيد الآن هو يصرح أنه في باب حجية الظهور هناك أقام دليل وذلك الدليل كان هو سيرة متشرعة أم سيرة العقلاء هو يصرح هنا أنه كان سيرة المتشرعة وهنا نص قال ماذا قال يمكن الاستدلال بسيرة العقلاء. نحن نسأل من سياسينا سيرة المتكرعة هل تحتاج إلى إمضاء أم لا تحتاج؟ لا تحتاج إلى إمضاء. السيرة التي تفتقر إلى ماذا؟ السيرة التي تفتقر إلى الإمضاء هي خصوص السيرة العقلائية وليس السيرة المتسرعة. لكن السيد رحمه الله هنا في باب قضية الظهور حينما أقام الدليل أقام الدليل بمقدمتين، هو يصرح بمقدمتين. المقدمة الأولى قال إن الذي كان يعمل بقضية الظهور هم أصحاب الأئمة عليهم السلام، وقال في المقدمة الثانية هذه السيرة كانت بمرة. يقول والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين إذا وجدتموه. الأولى إن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور. المفروض يقول وهذا يكشف عن وجود بيان شرعي إذا كان مراد سيرة المتشابهين. واضح. لكن لاحظ المقدمة الثانية لم يتطرق إلى أن هذه السيرة معلول تكشف عن علي البيان الشرعي. لاحظ ماذا قال؟ قال الثانية المقدمة الثانية إن هذه السيرة على مرأة ونسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على عدم ردعهم وإمضائهم وتقريرهم لهذه السيرة، يدل على صحتها شرعاً. وإلا ويقول وبذلك يثبت إمضاء السيرة بالسيرة القائمة. يعني المقدمة الثانية كان ناظر إلى السيرة العقلائية. واضح. هنا في بحث اليوم يشير إلى أنه كان ناظر إلى سيرة المتشرعة، يضاف إلى ذلك أنه بالإمكان أيضا إقامة الدليل من سيرة العقلاء. يقول بهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها على حجية الظهور بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام. والأمر سلم في هذه الناحية. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. بختمنا لذلك نكون قد أنهينا الكلام عن الدليل الشرعي بقسمين اللفظي وغير اللفظي، وبالتالي ننهي القسم الأول من الأدلة المحرزة، يبقى القسم الثاني من الأدلة المحرزة وهو الدليل العقلي. إذا أنهينا الدليل العقلي نكون قد أنهينا الأدلة المحرزة. نشرع في الأصول العملية بختمها نختم المباحث الأصولية المكونة من أدلة محرزة وأصول عملية، ونشرع في الخاتمة في تعارض العلمية. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي، هناك خمس علاقات يدرسها الدليل العقلي، بل أكثر. السيد رضوان الله عليه أشار إلى ست علاقات، لكنه بحث خمس علاقات. العلاقة الأولى هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، عندنا وجوب وعندنا فرض، عندنا استحباب وعندنا كراهة وعندنا إباحة، هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي العلاقة بين هذه الأحكام الخمسة؟ سيأتي إن شاء الله أن هذه الأدلة الخمسة بينها ضوابط، يعني لا يمكن أن تجتمع. كما أن الأبيض والأسود ضدان لا يجتمع، كذلك الهدوء والحرمة ضدان لا يجتمع، يعني لا يمكن أن يكون فعل واحد هو واجب وهو محرم. لا يمكن. الصلاة هي واجبة وهي محرمة، إما واجبة وإما محرمة. هذا القسم الأول يدرس العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. القسم الثاني يدرس العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. مثلا ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع وجوب الحج؟ المكلف المستطيع. ما هو الحكم وجوب الصوم؟ ما هو موضوع وجوب الصوم؟ المكلف الذي هل عليه خلال شهر رمضان وليس مريضا وليس مسافرا رحمكم الله. رابع طبعا ما هو مرادنا من المكلف؟ يعني البالغ العاقل. هذا الموضوع سندرس العلاقة بين الحكم وبين الموضوع. العلاقة الثالثة العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم. ما هو الحكم؟ الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الحد. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الصوم. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ الصلاة. هذه الحرمة تعلقت بماذا؟ الرضا. هذه الحرمة تعلقت بماذا؟ الرضا. واضح. إذا ندرس العلاقة بين الحكم ومتعلق الحكم، ما تعلق به الحكم. الأمر الرابع ندرس العلاقات القائمة بين الحكم ومقدمات الحكم. الحكم وجوب الحج، ما هي مقدماته؟ السفر لأداء المناسك. واضح. السفر مقدمة من مقدمات الحكم. الصلاة من مقدماتها. الوضوء. الوضوء من مقدمات الصلاة. سندرس العلاقة بين الحكم ومقدمات الحكم. الأمر الخامس ندرس العلاقات في داخل الحكم الواحد. الحكم إما بسيط وجوب رد السلام، وإما مركب وجوب الصلاة وجوب الحج. وجوب الصلاة صلاة مركبة من واجبات عديدة: تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، القيام. هذه الأمور بينها علاقات. أي ما نصطلح عليها بالوجوبات الضمنية، يعني في ضمن هذا المركب ضمن الصلاة توجد وجوبات لدرس العلاقة في هذا. وهكذا وجوب الحج ضمن وجوبات ضمنية: وجوب الطواف، وجوب السعي، وجوب النبي بعرفة، وجوب رمي الجمار. هذه الوجوبات بينها علاقات ينبغي أن تدرها. واضح. الأمر السادس أشار إليه الشهيد لكنه لم يتوسع فيه وتركه للحلقات المقبلة. أحيانا تدرس العلاقة بين الحكم الشرعي وأمر آخر غير شرعي، كالقاعدة القائلة: كل ما حكم به الشرع حد، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا بس الملازمات العقلية، يعني إذا شيء خطأ به العقل وحكم به يلزم ويستلزم أن يحكم به الشرع. هنا ندرس علاقة بين الحكم الشرعي وبين الحكم العقلي، والحكم العقلي خارج عن دائرة النطاق التشريعي. واضح. اذا ايضا علم الاصول يدرس هذه العلاقه. على كل حال ان شاء الله الدرس القادم نتكلم عن القسم الثاني من الادله المحرزه، الدليل العقلي، وندرس هذه الامور الخمسه. العلاقه السادسه السيد رحمه الله اشار اليها لكنه توسع فيها في الحلقات المقبله. ان شاء الله الدليل العقلي ياتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.